إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. الذي ذكرته المرأة الأولى عن زوجها يلاحظ فيه أمور. الأمر الأول أنها لم تصف زوجها بصريح العبارات ولا بمباشر الكلمات، يعني لم تقل زوجي سيء الخلق، فهذا كلام صريح، ولم تقل زوجي بخيل، فهذا كلام مباشر، وإنما لجأت إلى المثل والتشبيه، فهي تقول زوجي لحم جمل، أي تقول مثل زوجي كمثل لحم الجمل، فهي لم تصف ولكن ضربت لزوجها مثلا وتشبيها. والمثل من التماثل، وهو أن يشبه شيء بشيء لعلة جامعة لتقريب المعنى إلى الأذهان، بإظهار المعنوي في صورة المحسوس أو الغائب يقرب ويضرب المثل بالشاهد. وهذا الأسلوب الذي لجأت إليه المرأة وهو ضرب المثل من أكبر وأبين وأعظم أساليب الفصاحة والبيان، ولذا أكثر الله عز وجل في كتابه من ضرب المثل. وضرب المثل من تصريف الكلام الذي قال الله عز وجل فيه: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، أي ثم هم يصدون ويعرضون. وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وتصريف الكلام انظر كيف نصرف الآيات معناه تنويع الحجج والأدلة على الموضوع الواحد، فيؤتى في الموضوع الواحد بأكثر من دليل ويصرف الدليل نفسه، فتتنوع الأساليب، فتارة بأسلوب الخبر، وتارة بالاستفهام، وتارة بأسلوب الحصر، وتارة بأسلوب القصة، وتارة باستعمال المثل. ولهذا بين الله عز وجل لعظم هذا الأسلوب وهو ضرب الأمثال أن من تدبر الأمثال اهتدى ومن لم يعتبر بها ضل. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فعقب الله عز وجل على هذا بقوله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي يضل بماذا؟ بالمثل. وما يضل به إلا الفاسقين. فالمثل له أهمية كبيرة، ومن تدبر الأمثال في كتاب الله عز وجل استبان له طريق الهدى، لا سيما فيما يتعلق بباب العقائد. الله عز وجل يقول: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقد جعل الله عز وجل وبين في كتابه أن عدم تدبر الأمثال ورعايتها من أكبر أسباب إهلاك الأمم، فضرب المثل من أعلى أنواع البيان، فإذا ضرب الله الأمثال للناس فقد بالغ في بيان الهدى، فإذا لم يهتدوا أخذوا ولا عذر لهم. قال الله عز وجل: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. يعني يقول: ضربت لك المثل فليس لك عذر بعد الإهلاك، ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. هؤلاء قوم من؟ هؤلاء فرعون وقومه وقوم نوح من قبل لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. فهؤلاء قوم نوح وعادا وثمود وأصحاب الرس. أصحاب الرس اختلف أهل العلم فيهم اختلافا كبيرا، والذي رجحه طبري شيخ المفسرين أن المقصود بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة البروج، وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال. أي هؤلاء ما أهلكهم إلا بعد ضرب المثل، فهذا يدل على ضرورة العناية بما ذكره الله عز وجل في كتابه من الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأكبر القضايا التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هي قضية التوحيد واتخاذ الأنداد من دونه، فهذه القضية نوع الله عز وجل الحجج فيها وضرب لها أمثلة كثيرة. من تدبر بعض هذه الأمثلة رأى عظم هذا الباب، باب ضرب المثل. فضرب المثل تشبيه شيء بشيء، فالذي يراد أن يلفت النظر إليه يكون بعيدا من ذهن الناس فيقرب بضرب المثل، يقرب بضرب المثل. فإذا ضرب لك المثل بان لك الأمر جدا، كما أن الرجل العالم الذي لا ينتفع بعلمه فهذا لا خير فيه، رجل يحفظ كتاب الله عز وجل لا ينتفع به، رجل يحفظ السنة لا ينتفع بها، عالم لا يعمل بعلمه، هذا رجل سيء وهذا على خطر عظيم. وكما قال ابن رسلان في زبدة فقهه: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فهذه القضية أحيانا تكون بعيدة في أذهان الناس. قرب الله هذه المسألة وضرب لها مثلا، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. حملوا التوراة أي حفظوها، ثم لم يحملوها أي ثم لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالحمار الذي تحمل من فوقه الكتب لا ينتفع بها مع قرب الكتب منه إذ هي فوق ظهره وهو لا ينتفع بها. فكذلك الرجل الذي في صدره العلم في أقرب شيء منه في صدره ولا يعمل به فهذا كالحمار، بل الحمار خير منه لأن الله لم يعطيه فهما ولا عقلا. فدائما المثل يقرب المسألة للناس ويبينها. وقضية التوحيد أيها الإخوة، لأنها من أعظم القضايا في كتاب الله عز وجل، ومن أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وقامت الحرب على ساق، قضية اتخاذ الأنداد من دون الله. ولله على العبد عبودية جوارح، وله على العبد عبودية لسان وهو من أخص الجوارح، وله على العبد عبودية قلب. فمن الناس من يعطي لله عبودية بعض الجوارح فيصوم ويصلي، ويعطي عبودية اللسان لغيره وعبودية القلب، فترى قلبه متعلقا بأولياء الله متوكلا عليه، وترى لسانه مستغيثا بهم يقول أغثني يا رسول الله، مدد يا رفاعي، أنا في جوارك يا حسين. فأعطى عبودية القلب لغير الله وعبودية اللسان لغير الله، وإن عبد بعض جوارحه لله كالصلاة والصوم. وهذه المسألة من لدن وقوع الكفر في الأرض بعد آدم بعشرة قرون، وهذه قضية هامة في بني آدم، زيادة التعلق بالصالحين حتى يخرج المرء من الجائز وهو محبتهم إلى الممنوع وهو دعاؤهم والتوكل عليهم. وهؤلاء الذين يتخذهم الناس من دون الله لا يفعلون ذلك إلا لجلب الخير أو لدفع الضر. وكلمة ولي وأولياء إذا وردت في كتاب الله لها معاني، وربما نبين هذا إذا طالت الأيام بنا إن شاء الله تعالى. فالله عز وجل يقول: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهنا قضيتان: القضية الأولى رجل اتخذ من دون الله وليا، وليا أي نصيرا، اتخذوا أولياء لماذا؟ ينصرونهم، يفرجون كروبهم، يهدون قلوبهم، يهدون أبناءهم، يدفعون ضرهم، فيتوكلون عليهم ويستغيثون بهم ويلهجون بذكرهم: مدد يا سيدي فلان، أغثني يا فلان. لماذا يتخذونهم؟ يرجون نفعهم ويرجون أن يدفعوا عنهم الضر. القضية الثانية العنكبوت حين اتخذت بيتا، لماذا يتخذ المرء وليا من دون الله كما قلنا؟ لهذين الأمرين: ليجلب له خيرا ويدفع عنه ضيرا. وهذه المسألة معلومة في قلوبهم، حتى ترى الواحد منهم إذا نزلت به الكارثة يقول: مدد يا سيدي فلان. ماذا يريد؟ يريد أن يفرج كربه لما نزلت به البلية، بل وبعضهم يصرح بهذا، يقول: كنت أسير في طريق مثلا موحش، يخاف قاطع الطريق، يخاف من سبع، يخاف من انعدام النور وكثرة الظلام، فقلت: هذا وقتك يا سيدي فلان. فيصرح أنه يدعوه لكشف هذا الضر وليأمن من خوفه ولينجو من هذه الورطة التي هو فيه. وكذلك إذا أرادوا الذهاب إلى الامتحانات، إلى الزواج، إلى السفر، يبدأون بهم ويستغيثون بهم توكلا عليهم لنجح مآربهم. وهذا كله أيها الإخوة على شفا جرف هار، لأنه لا أحد يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. فما قيمة هذا الاتخاذ وهذا التوكل؟ ليبين الله لك هذا ضرب مثلا بالعنكبوت: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. لماذا اتخذت العنكبوت بيتا؟ الإنسان إنما يتخذ البيت حتى يدفع عنه الضر، يدفع عنه الأذى الحر، يدفع عنه البرد، يدفع عنه العدو، فهذا يسمى سكن، لأن المرء يسكن فيه وتسكن جوارحه مما يخيفه. بيت العنكبوت لا يدفع لا حرا ولا بردا ولا عدوا بل ولا عينا. يعني الإنسان ينظر يرى العنكبوت داخل البيت، فهذا الاتخاذ لا قيمة له، لأنه لا يدفع عن العنكبوت، لا يدفع عنها أذى الحر ولا أذى البرد ولا عين الناظر ولا العدو الحاضر، بل إن نفخة من فم طفل صغير تذهب بالبيت. فما قيمة هذا الاتخاذ؟ ما له قيمة. وفي ضرب المثل بهذا نكتة بليغة، لأن العنكبوت ليس لها من البيت إلا اسمه فقط أنه بيت، لكن حقيقة البيت أنه بناء قوي متماسك يدفع عن المرء الأذى، أذى الحر والبرد والأعداء والعيون. ولهذا إذا نظر المرء إليك نظر من ثقب الباب أو الشباك فاطلع على عورتك، لو فقأت عينه ما عليك من جناح. لماذا؟ لأن البيت يتخذ ليدفع المرء عنه أعين الناظرين، فمن تسور عليك بعينه حق لها الفقء، هذا حكم الله عز وجل ورسوله. فهذا العنكبوت ما علاقة هذه الخيوط بالبيت؟ إيه العلاقة؟ مجرد اسم، أن اسمه بيت، لكن ليس له من حقيقة البيت إلا الاسم، لأنه لا مبني ولا متماسك ولا قوي ولا يدفع شيئا. فكذلك الذين اتخذوا من دون الله أندادا ليس لهم من هذا إلا الاسم. وأما حقيقة الأمر فالأولياء والأنبياء والملائكة والصالحون لا يقدرون عن دفع الأذى عن أنفسهم فضلا عن غيرهم. وقد بين الله عز وجل هذا ونوعه جدا حتى يكون الله عز وجل قد أبلغ في العزم. فأنبياء الله عز وجل وهم الصفوة المختارة جرت عليهم من ضروب المحن ما لا يتصور. في الصحيح ابن مسعود يقول: كأني أنظر إلى الندي. وهذه القصة يحكيها بعد وفاته، يقول: كأنني الآن أستحضر هذا المشهد، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يحكي نبيا من الأنبياء أي يقوم بتمثيل حركاته، يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، يعني حتى سال الدم فصار نصبا أحمر، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهنا مسألتان: الأولى أن هذا النبي لم يستطع دفع الأذى عن نفسه فضرب، بل ضرب حتى امتلأ بدنه كله بالدم. فهذا الذي ضرب، تخيل لو أنك بجواره وجاءك جماعة من قومه ليضربوك، فقلت: مدد يا نبي الله، ماذا يفعل لك؟ وهو لم يفعل لنفسه أصلا شيئا. هل يغيث المضروب مضروب؟ هل ينقذ الغريق غريق والسجين سجين؟ فهذا لو استغاث به رجل ممن آمن به أيقدر أن يدفع عنه؟ لا يقدر، لأنه هو مضروب، أدمى قومه جسمه. الثانية أن الله عز وجل لم يعجل العقوبة لقومه، لم يهلكهم بهذا الضرب. للناس يتصورون أنك إذا أخطأت في فلان دائما تأتيك العقوبة، وأن ترك الاستغاثة بالأولياء تنزل فيها العقوبة. فالله عز وجل لم يهلك الناس بهذا الضرب، والله عز وجل حليم يمهل ولا يعجل العباد بالعقوبة ولو كانوا من أكثر الناس، لأنه كتب على نفسه: إن رحمتي سبقت غضبي. وأيضا في كتاب الله عز وجل أمثلة من هذا، كما في قوله تبارك وتعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الأتباع يقولون: متى نصر الله؟ والرسول يقول: متى نصر الله؟ فهو لا يملك النصر له، والأتباع لا يقولون للنبي: متى نصرك؟ ولا يقولون له أغثنا ولا فرج كربنا. إن خباب بن الأرتي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: شكونا من المشركين شدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ لم يقل ألا تنصرنا، ألا تدعو لنا. هذا الذي يملكه، لكن لا يملك أن ينصرهم بنفسه. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. فالرسل كغيرهم يجري عليهم ما يجري على قومهم. قال قوم موسى لموسى عليه السلام: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فالأذى موجود والرسول موجود، لا يقدر على دفع الضر عنه، فالضر لا يملك تصريفه إلا الله عز وجل فقط. بل وصل الحال بالأنبياء وهم أعلى درجة في الولاية إلى أن يصابوا بأعلى درجات الأذى وهو القتل. ومعلوم عند بني آدم أن زكريا عليه السلام قتل، والله عز وجل يقول: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن قتلوا الأنبياء، ويقول الله عز وجل مخاطبا بني إسرائيل: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. فهؤلاء الأنبياء الذين قتلوا لم يستطيعوا دفع الضر وأذى القتل عن أنفسهم، فوقت قتلهم لو استغاث بهم رجل من أتباعهم وقال: يا نبي الله ادفع عني القتل، ماذا كان يملك؟ لا يملك شيئا، لأنه يقتل مثله، يتابعه ويطارده العدو حتى يتمكن منه فيقتله. فهذا يملك لك دفعا؟ كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يرفعه بالكلية ولا يحول القتل إلى حبس ولا إلى مرض ولا إلى شيء. فهذا جانب الضر. وأما النفع فلا بد أن يكون النافع مالكا لما ينفعك به، أو شريكا أو معاونا، وإلا بما ينفعك؟ والله عز وجل نفى هذا كله عن أحد، فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهذا هو النوع الأول، ليسوا مالكين لشيء في الأرض ولا لشيء في السماء، فكيف ينفعك؟ النوع الثاني ألا يكون مالكا ولكن شريكا، وما لهم أي للأولياء والأنبياء والآلهة فيهما أي في السماوات والأرض من شرك، ما لهم مشاركة مع الله في شيء، وما له أي لله منهم من ظهير، والله عز وجل لا يحتاج أحدهم معينا له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من بعد إذنه. فكيف ينفعك وهو لا يملك شيئا لا في السماء ولا في الأرض، لا ملكا ولا شركة ولا معاونة ولا شفاعة إلا من بعد إذن الله. فإذا لم يأذن له لا يملك شيئا. ولأن الله عز وجل حليم رحيم بعباده بين في كتابه أن هذه الشفاعة للكافر لا تغني ولو كان الشافع نبيا، فإن نوحا عليه السلام شفع في ابنه فقال لله عز وجل: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فالله لم يقبل هذه الشفاعة وقال له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي القراءة الأخرى إنه عمل غير صالح. فانظر ردت هذه الشفاعة. وإبراهيم عليه السلام ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى آزر غبرة وقطر. فإذا رآه قال له إبراهيم عليه السلام: ألم أقل لك لا تعصني؟ فقال: اليوم لا أعصيك. فإبراهيم لأنه رحيم حليم فقال لله عز وجل: إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فقال الله له: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم مسخ الله أباه ضبعا منتنا اختلط برجيعه ببرازه، فقال لإبراهيم: انظر. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فنظر فإذا هو بذيخ متلطخ. الذيخ هو الضبع، متلطخ أي كأنه تبرز ثم اختلط بهذا البراز حتى خلط جسمه، فيقول إبراهيم: سحقا سحقا. فتؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. إذن هذه الشفاعة لا تكون لمن استغاث بغير الله ولا لمن أشرك مع الله غيره. فحينئذ هذا المتخذ من دون الله وليا في الحقيقة ليس له إلا الاتخاذ، أن يقول: الشيخ فلان أنا بحاسب الشيخ فلان، أنا معي أولياء الله، ليس له إلا الاسم. كما أن العنكبوت ليس له من البيت إلا الاسم، اسمه بيت لكن لا حقيقة له. فهذا متعلق بالأولياء، اتخذهم أولياء وأحباب وشفعاء لكن مجرد كلام، لكن لا ينصرونه ولا ينفعونه ولا يضرونه أبدا. فإن أحدا لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضر. الثاني في ضرب هذا المثل أن العنكبوت وحده هو الذي يظن أن له بيت، لكن الناس الذين يرون هذا البيت يعلمون أن هذا ليس ببيت على الحقيقة. فالعنكبوت وحده المخدوع الذي يظن أنه على شيء ما لا ينسج الخيوط، وهي إنما هباء منثور لو نفق فيها طفل النباع. فكذلك هذا المتوكل على أولياء الله عز وجل هو وحده الذي يظن أنه على شيء، أما أهل التوحيد يعلمون أنه ليس على شيء، أنه ضائع في ضياع، لكن هو الوحيد المخدوع والذي يظل عمره كله يستغيث بغير الله ويتعلق بغير الله عز وجل، وكأن الله عز وجل لا يفعل للناس شيئا، خلقهم ثم تركهم يتوكلون على غيره. لمن ادخر المرء ربه إلا في الكرب؟ إذا وقعت به البلية لا يستغيث به، لمن جعل ربه عز وجل ولأي وقت؟ وكذلك العنكبوت أيها الإخوة، ما الذي خدعه؟ الخيوط المنسوجة يراها يظنها شيئا فيكمل نسج، لكن في الحقيقة كما ذكرنا هذا ليس ببيت، لا يدفع أذى الحر ولا يدفع أذى البرد ولا يدفع أعين الناظرين ولا عبث العابثين. أي عدو خصم يمسك الخيوط يمزقها. ما الذي غر هذا المخدوع؟ الخيوط المنسوجة، وهو لو أمسكها لعلم أنها ليست بشيء. فهذا المستغيث بغير الله ما الذي غره؟ جريان بعض أقدار الله عز وجل عليه. يعني في المثال الذي ذكرناه ممكن بإنسان، أنا أعرف إن في واحد، وهذه الحادثة جرت لما كنت أعمل في تدريس في المعهد الديني، وكان الطلبة ذهبوا لمسابقة في القرآن الكريم في المحافظة، وكان معهم أحد الشيوخ بمن هو معروف. فلما رجعوا بعد الامتحان العربي الميكروباص الذي يستقلونه صدمته سيارة أخرى فغير مساره إلى الماء واتجه بقوة الدفع إلى الماء. فهذا الشيخ داخل السيارة وهي تتوجه إلى الماء يقول: أغثنا يا رسول الله، أغثنا يا رسول الله، مدد يا رسول الله. يعني لم يذكر في هذا الوقت إلا من؟ إلا رسول الله، لم يذكر ربه، لأنه غير متعلق به. وأهل الكفر في مثل هذا، يعني أبو لهب لو في الموقف ده كان هيقول مدد يا رب. هو الله هكذا قال: فإذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين. يعني أول ما عرفوا استراح المية من كل جانب أهو يدعون الله مخلصين له الدين. إنما متى يشرك هؤلاء؟ في الرخاء. أما البلية يعلم أنه ليس لها من دون الله كاشف. إذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، لكن ساعة الضر ليس له إلا الله فقط. فهذا الرجل الذي قال مدد أغثني يا رسول الله، إذا السيارة توقفت يعني قبل الماء بدقائق خلاص اصطدمت بحجر ووقفت السيارة، وقفت بماذا؟ بقدر الله. فهو يظن أنها وقفت بماذا؟ بالاستغاثة، ولكن هي بقدر الله، لأن الله بين ووضح أن أحدا لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا، كلام واضح. بل كل الرسل محمد ونوح كلهم يقولون هذا وهذا في القرآن، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ده كلام واضح بين. فهذا الذي يجد هذا كخيط العنكبوت يظنه أو يظن نفسه على شيء فيزداد تمسكا بما هو عليه. والأمر كما قال رب العالمين من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن، لأن لو استرد دخلت المية ومثلت أربعة خمسة ممكن يرجع يغير مبدأه، وهو في الحقيقة لم يتخذه عن عقيدة، ما عندوش توحيد صادق. فليختبر الله عز وجل ويميز الصادق من الكاذب، يجري هذا القدر ليموت على هذه الضلالة. ولذلك الجماعة المستغيثين بغير الله كل مجالسهم الذي علقهم بهذا العفن هذه الأمثلة، ليس عندهم إلا مثال، مرة الشيخ فلان فعل كذا، مرة كذا، حكايات غالبها كذب والصدق منها جرى بقدر الله. أما اعتقاد أن وقف هذا بسبب الاستغاثة أي بسبب الشرك فهذا كلام باطل، وهو قول الكافرين كما قال أهل هود له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أنت جننت لعندك ده خبل من الآله. فبين وقال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميع ثم لا تنظرون، ما فيش تأخير، لا تؤجل كيد اليوم إلى الغد. فهذا دين الكافرين. وبين إبراهيم عليه السلام أنه من الممكن أن يجري على الموحد قدر لكنه قدر. فلما جرت المحاورة بينه وبين قومه قال ولا أخاف ما تشركون به، ده أصل التوحيد، لا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. فممكن أبتلى ببر من جهة الأصنام فلا تظن أنه منهم لأنهم لا يملكون شيئا، ولكنه من الله الحي ابتلاني به. فهذا احتراز عند الموحدين. ممكن يفضل الإنسان يقول لرجل من الناس لا تستغث بغير الله وتوكل على الله عز وجل واجعل الرغبة إليه، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني اجعل الرغبة لله فقط لا تجعلها لغيره. فتقول له كده انت بفكر هؤلاء الله الصالحين ولا تحبهم وهيبتلوك بهجيلك مصيبة، فيروح هذا الموحد البيت تجيله مصيبة فعلا، مثلا السيارة دخلت في أي مكان، الأولاد ماتوا. هو ده الجزء الذي استثناه إبراهيم، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. طب لماذا يجري هذا؟ وسع ربي كل شيء علما، عليم، يفعل هذا لحكمة بالغة، يبتلي هذا ليثبته ويبتلي المبطل ليزداد في باطله. فإذا كان ده ضعيف الدين يرجع للاستغاثة ويقرها، إذا كان متينا يثبت ويقول هذه بقدر الله عز وجل. زي المسيح الدجال، المسيح الدجال ماذا يفعل؟ عنده شوية كرامات برضه، يمر بالقول يقول للسماء أمطري فتمطر، يقول الأرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها. ده كلام من؟ مسيح الدجال. عشان نعرف ندور على الآثار ويجيبوا بعض الناس يقول لك ده الشيخ وبيقرأ لا ده مسيح بس صغير ولسه المسيح الدجال إيه لما يأتي بعد. فإذا وضحت العلامات للمؤمنين إن ده المسيح الدجال خلاص فيأتي الرجل الشهيد الذي يقتله فيشوف الكنوز نزلة فلا يغتر. فالمسيح الدجال عاوز يديله آية وعلامة، ما أكبر آية في الله إيه؟ الإحياء والإماتة، كما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود ربي الذي يحيي ويميت، لأن دي أكبر علامة، فقال أنا أحيي وأميت خلاص. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فهو يقول أرأيت إن قتلتك فأحييتك، ويقول هذا أيضا للناس، هو ده أكبر علامة، الله يحيي ويميت. ثم يأتي فيشق هذا الرجل نصفين، وإمعانا في إثبات أنه مش ساحر يمشي بينهما، عشان مش ده خداع بصر، لا ده يمشي بين إيه؟ النصفين. ثم يقول له قم، فيقوم يتهلل ضاحكا يقول ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت المسيح الدجال. يعني هذه الشغلة مش نافعة خالص. ما هو السبب؟ انه لم يلتفت للكرامات بعد ان بين الله ان دعوه الالوهيه لا تجوز لاحد. شاف العلامه عور مكتوب بين عينيه كافر فلا يغتر بالكرامات. الذين يغترون بالكرامات كالعنكبوت حين تغتر بخيوطها، فلا تنخدع بما يجري فانه يجري بقدر الله عز وجل. لكن هو ينخدع ببعض ما يذكره اللي انت عارف، مثلا واحد يبقى في البيت مثلا من الاخوه او اي او الاخوات حتى، فيصحى الصبح بعض الجماعة اللي هم شغالين كده زي الولية بتاعت أم زرع دي، أرقد فأتصبح، واخد بالك؟ فهو ينام الساعة 10 عليه، يصحى الصبح مثلا عاوز يفطر، ما عندناش غير مكرونة مثلا، فطبعا يعمل مشكلة في البيت، ازاي يفطر بمكرونة؟ ياكل بعد عراك طويل وبتاعه، وبعدين يدخل يروح المسجد فيدخل على أحد الشيوخ فيقول له مالها المكرونة؟ هي دي الكلمة اللي في خيوط العنكبوت، يقول امنت بالسمن البلدي، ما دام المسائل اللي خلاص بقت كده صدق ان هذا شيخ، وانه بعد ذلك يدعوه ويستغيث به ويتوكل عليه، بل يخافه كما يخاف الله. ايه والله بعضهم يدخل على الشيخ قلبه ينتفض، لانه كشف سره، عارف انت مين وعملت ايه زمان، وممكن يفضحه. انظر الى القلب، لم يعد القلب للرب، صار للعبد. أين عبودية القلب؟ كما قال الله عز وجل، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون. لأن الخشية لا تكون إلا لإله واحد، فلا تتخذ إلهين اثنين، يعني لا تخف إلا مني. ما الذي يغر هؤلاء؟ الحكايات والأقدار التي يجريها الله عز وجل، فيظنون بها أنهم على شيء وهم في الحقيقة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، حتى إذا جاء يوم القيامة يرى أنه على ضلال. لأنه حتى لو الأولياء ينفعون ويضرون، فالله لا شك أنه ينفع ويضر، فلما يترك المرء الأعلى ويأتي للأدنى؟ ومسألة إن هؤلاء أولياء والله يحبهم دي قصة تانية، هذه في غير محل النزاع. كون الله يحب أنبياءه لكن لم يعطي أنبياءه النفع والضر، وحذرهم تحذيرا بالغا، يقول للمسيح أأنت قلت للناس، أأنت، انظر إلى الخطاب، أأنت كأنه لا صفة له، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، أنت قل الناس اعبدوني وتوكلوا علي وادعوني واستغيثوا به، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فهذا باطل، فلا يفعله النبي ولا يأمر به ولا يقره. وليس في حياة النبي حالة واحدة أن بعض الصحابة قال له أغثنا يا رسول الله أو مدد يا رسول الله، أبدا، بل دائما يأتونه يقول ادعوا الله لنا. والنبي في غزاة بدر جعل يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم اللهم، هذا دعاء. قال الله عن هذا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فسمى الله الدعاء استغاثة، والدعاء عبودية. قال الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعاء، وقال ربكم ادعوني، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إذن الدعاء عبادة. فالذي يقول يا فقد دعا، ومن دعا فقد عبد. فإذا قال يا رب فقد دعاه، ومن قال يا رسول الله فقد دعاه، ومن قال يا حسين فقد دعاه، ومن قال يا رفاعي فقد دعاه، ومن دعا الله فقد وحد، ومن دعا غيره فقد أشرك. هذا كلام واضح يفهمه كل ذي عقل. فبين الله هذه القضية ووهاءها بمثال العنكبوت. العنكبوت فقط هو المخدوع الذي يظن أنه على شيء، ويظل عمره ينسج البيوت وهي لا تغني عنه من الأذى شيئا. فكذلك الناس الذين يتخذون من دون الله أولياء، أي أنصار يتوكلون عليهم ويرجون منهم النفع والضر، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فما مثلك أيها المستغيث بغير الله إلا كمثل العنكبوت حين بنت بيتا، بنته لنفعها لم تنتفع به، لتدفع عن نفسها الضر لم يندفع ضرها. فأنت تتوكل على غير الله وتستغيث به لخيرك لا يأتيك الخير، لدفع الشر لا يدفع عنك الشر، ثم ترد إلى الله عز وجل مشركا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أيها الإخوة، هذا مثل بين، ولكن لو صادف قلوبا. فلما كان المثل من أبلغ أنواع البيان، ضرب الله الأمثال في كتابه لقضايا الإيمان والتوحيد والبعث والموت والجنة والنار. ولما كان المثل من أبلغ أنواع البيان، ضربت المرأة المثل بزوجها ولم تتكلم بكلام واضح، فقد بالغت وأبلغت في الوصف الذي سنذكره بعد ذلك. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه.